ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الصفحة التي قرأناها فيها بعض الكلمات بحاجة إلى مزيد انتباه. من جملة ذلك انظروا إلى الآية 36: ولئن رددت دال تاء، لكن الدال الثانية مدغمة في التاء لأن الدال والتاء من المخرج نفسه، قولوا أد نفس المكان، انتبهتوا؟ فهذان اسمهما عند العلماء حرفان متجانسان، إن كان الحرف نفسه اسمه متماثل. شو اسمه؟ متماثل. ميم مع ميم، باء مع باء. أما هنا المخرج واحد لكن الحروف مختلفة في الصفات، دال تاء. فلذلك العرب كانوا يدغمون هذه الدال في التاء، ما يقولون رديدت، ما أحد يفعل هذا، بل يقولون رددت. قول رددت. أيوة رددت. كيف عبر عن ذلك علماؤنا في علماء الضبط؟ بأن جعلوا الدال الثانية بدون سكون ووضعوا على التاء شدة وضمة. انظروا إلى الشدة فوق التاء، هذه علامة على أن الدال مدغمة في التاء، رددت. وإذا وقفنا نقول رددت، كيف نقول رددت؟ أيوة. لأجدن خيرا منها من قال له صاحبه ويحاوره أكفرت منها. لكن أيوة، انتبهوا للآية رقم 38. لكن هذه أيها الإخوة الكرام لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة في هذا الموضع. أريدكم أن تعرفوا شيئا، العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ومن قبله، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا في كلمتين يعني يكثر مجيئهم مع بعض، يلا يلا دائما تأتي، يدمجون الكلمتين مع بعض. يعني مثلا هذه أصلها لكن أنا هو الله ربي، قال له إيه أكفرت بالذي خلقك، لكن أنا هو الله ربي. لكن لكثرة مجيء لكن أنا لكن أنا لكن أنا، كانت العرب قبل نزول القرآن ماذا يقولون؟ لكن. هل عرفتم أصل لكن؟ فهذه باعتبار أنها أصلها لكن أنا، وتكلمنا بالأمس على كلمة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قلنا بأن أنا العرب لكثرة مجيئها في الكلام يكتفون بفتحة النون، يعني يقولون أنا أكثر، لا يقولون أنا أكثر. أغلب العرب، لا أقول كل العرب، أغلب العرب يقولون أنا أكثر، فيكتفون بإيه؟ بفتحة النون. إذا وقفوا لا، يعيدون الألف أنا، وهذه نفس الكلام، هذه إن وصلناها نقول لكن هو الله ربي، وإذا وقفنا لكن كل القراء، كل القراء يقولون لكن هو الله ربي، فإذا وقفوا ماذا يقولون؟ لكن. واضح؟ ورش له علاقة بغير هذا، إذا كان بعده همزة قطع، هذا ليس بعده همزة قطع. ولا أشرك بربي أحدا. نعم، مثلها مثلا مثل كلمة لكن عندنا في القرآن إن تبدوا الصدقات فنعمة، نعمة هذه ما أصلها؟ نعمة ما، إن تبدوا الصدقات فنعمة ما هي، يعني نعم الصدقات هي نعمة ما، لكن نعمة ما نعمة ما نعمة ما، كانت العرب ماذا تقول؟ نعمة ما. تبهتوا كيف؟ حتى مثلا يقولون تسمعوا يقولون إيش إيش هذه أصلها أي شيء، لكن لكثرة مجيء أي شيء أي شيء يقولون أي شن، يعني أي شيء ماذا صارت؟ أي شن، وبعد ذلك أي شن صارت إيش إيش. انتبهتوا كيف؟ هذا أمر موجود. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، نعم إن ترني ترني، انظروا إلى ترني، هذه أصلها تراني، إن ترني هذه إن جزمت بحذف النون لأنه إن هذه إيش جازمة، فنقف عليها إن ترن، وإذا وصلنا نصل بدونيا إن ترني أنا، فعسى ربي أن يؤتيني، كمان هذه يؤتيني نفس الموضوع، أصلها يؤتيني فعل مضارع، آتاني يؤتيني، آتاني في الماضي يؤتيني الآن يؤتيني، لكنها اكتفي بكثرة النون عن الياء وكتبت كذلك أمام رسول الله بأبي وأمي، ورويت لنا أن يؤتيني خيرا. أتكلم على رواية حفص، أو يصبح ما هو غورا فلن تستطيع، تستطيع انتبه هذه الكلمة فيها تاء سين تاء طاء، تستطيع تستطيع، أحيانا باعتبار الطاء مفخمة ممكن الإنسان يقول تستطيع تطيع، يعني فيفخم مين التاء التاء المجاورة للطاء فتصير تستطيع، فإذا فخمها يفخم السين فتصير إيش تستطيع، تستطيع، لا علينا أن نقول تستا، هذا المقطع كله مرقق المقطع تستا، فإذا انتهى نقول طيع تستا طيع تستا طيع. انتبهتوا كيف؟ ولم تكن لهم في هنالك الولاية، الولاية بفتح الواو على رواية حفص، انتبهنا حتى على ورش حتى على قالون كلها بفتح الواو، لكن في بعض القراءات الولاية بكسر الواو، لكن نحن الرواية التي نقرأ بها ماذا؟ الولاية، هنالك الولاية بفتح مين؟ الواو. انتبهنا؟ انظروا وخير عقبى، نفس الآية رقم 44، هنا كما تكلمت بالأمس حرف قلقلة وهو القاف، قبله مضموم وبعده مفتوح، علينا أن ننطقه ساكنا مقلقلا غير متأثر لا بالضمة قبله ولا بالفتحة بعده. انظروا عقبى عقبى عقبى، ولا نقول عقوبة ضمة القاف هكذا، ولا نقول عقابة انفتحت، فلا ضم ولا فتح تبقى ساكنة مقلقلة، عقابة عقابة، قول لشوف قول قول مثلي عقابة عقابة، أيوة هذه رواية حفص حفص بإسكان القاف، تمام. الرياح مكتوبة بدون ألف طويلة آخر سطر، تذروه الرياح، نقرأها ماذا؟ الرياح، وفي بعض القراء بيقرأوا إيش الريح، لكن نحن على رواية حفص بنقرأ الرياح. نعم انتبهتوا كيف؟ هذه أهم الأشياء التي أحببت أن أنبه إليها في هذه الصفحة. معنى اتصال، من معنى؟ من؟ فنيسة من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي اقرأي من أول الصفحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هل تضعين التليفون على السبيكر؟ لا. الصوت الصوت يذهب ويأتي يذهب ويأتي. خلي التليفون قريب من فمك. ها نعم. وما أظن طالما انتهت انتهت. وما أظن وما أظن الساعة قائمة. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. بارك الله فيك أختي الفاضلة. يكفي الله يسلمك. الصوت غير واضح، الاتصال رديء. الذي سمعته كان جيد، كان جيد الذي سمعته، لكن الاتصال رديء. لعله في مرة قادمة إن شاء الله. معنا حسين من السعودية، تفضل أخي حسين. يلا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. بارك الله فيك أخ حسين، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله ومنضبطة، مخارج الحروف صحيحة، الصفات أغلبها صحيح. ما شاء الله بارك الله فيك أخي الفاضل. طيب نبدأ معكم. يلا أنت بدك تقرأ على رواية ورش. سيأتي بعض الكلمات مختلفة عما ذكرته الآن في رواية حفص. تفضل. أعوذ بالله. لا تضغط على أنفك، لا تقول أعون أعون. هل سمعت الغنة؟ نعم. أعون أعو أعو أو. الضغط على الشفتين. الغنة في لغة العرب تكون مع الميم والنون ولا ثالث. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. أيوة تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. نعم هكذا هي برواية ورش، منهما منقلبا بالتثنية يعني الجنتين، وهي كذلك في المصحف الذي أبقاه سيدنا عثمان في المدينة المنورة اسم المصحف المدني. أما المصاحف التي أرسلها إلى الكوفة والبصرة والشام واليمن والبحرين ففيها منها منقلبة. انتبهت كيف؟ يعني ما تظن منهما غلط، هي صحيحة 100%، ومنها صحيحة أيضا. فمنها يعني من الجنة، ومنهما أي من الجنتين. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. عقوبة مضموم القاف عقوبة ما؟ نعم. هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لا تمد مقتدرا زيادة، مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيوة لا تزد على ذلك. لاحظنا بعض الاختلافات في بعض الكلمات، يعني مثلا ثمر وأحيط بثمره، برواية حفص وأحيط بثمره، العرب تقول ثمر وبعض العرب يقول ثمر وبعض العرب يقول ثمر

الطيب من تونس. تفضل أخي الطيب. الله يبارك سيدي. الله يحفظك. تفضل حياك الله. تفضل اقرأ من أول الصفحة. تريد تقرأ برواية قالون؟ قالون عن نافع؟ لا رواية ابن كثير سيدي. ابن كثير. طيب ماشي. ودخل جنته. صفحة كم؟ الكهف الآية 35. الكهف الآية 35. الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بارك الله فيك أخي السيد الطيب. بارك الله فيك. ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة على قراءة عبد الله بن كثير المكي رحمه الله. لاحظنا أن الأخ الطيب قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق كفيه على فأشبع الكسرة في كفيه. هكذا يفعل عبد الله بن كثير وهكذا رواها لنا. كلها ضمير قبلها ساكن بعدها متحرك يشبع الها. انتبهت كيف؟ نعم. معنا خالد من السعودية. تفضل يا أخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الله يحييك. أهلا وسهلا. اقرأ من قوله تعالى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أنا أحب الفاتحة تصحح لي يا شيخ. الفاتحة. طيب حاضر اقرأ الفاتحة. الله يجبرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير لا تقف يا أخي لا تقف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذه آية واحدة عند حفص، عند حفص افتح المصحف وانظر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه مناسبة أن أنبه جميع من يسمع كلامي، لا تقولوا على رواية حفص صراط الذين أنعمت عليهم وتقفوا ثم تبدأوا غير المغضوب، غير مجرورة آخرها كسرة، لا يبدأ بمجرور إلا أن يكون رأس آية. لكن هذه ما هي رأس آية عند حفص؟ انتبهت كيف؟ افتحوا المصحف وانظروا، فلو ضاق نفس الإنسان ماذا يفعل؟ يفعل هكذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتبهت كيف؟ تفضل. اهدنا الصراط صراط صراط صراط الذين أنعمت عليهم. لا تخف يا صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهينا من موضوع الوصل، الآن نأتي لكلمة ولا الضالين. الضاد انتبه، ولا الضا ولا الضا ولا الضا، ولا تقطع الصوت، لا تقول ولا الضا، ما في فراغ. تفضل. ولا الضالين. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك، وفقك الله لما يحب ويرضى. طيب هات يا حبيبي اقرأ، دورك الآن تقرأ برواية حفصة. يا بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن. كثير هذا المد. وما فقط. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو كما ذكرت لي أخينا، لا تضغط على أنفك، لا تقل قال له صاحبه، لا، قال له صاحبه هو من هنا الهاء وليست من هنا. قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لو وصلت كان أحسن، لو قلت ما شاء الله لا قوة هذا أو لا قول قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به لا الخاء لا تضغط عليها زيادة فخ اسمع أخ ولا تقول أخ لا تضغط زيادة في الشخير فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا بارك الله فيك انتبه للملاحظات التي ذكرتها لك أهلا يا سيد عمر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن بدك تمد المنفصل ولا بدك تقصر المنفصل لا بقصر بقصر ارجع قول قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ما قلت بدك تقصر يا وما أظن شو رأيك تمد خلاص يلا وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت النون مدغمة في الراء ولئن وددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل ما تمد أنا okay. ما تمد أنا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية هو خير ثوابا وخير عقبا ابني عقبا يلا هو خير ثوابا وخير عقبا يعني إذا عملت بيدك كده عشان واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا كلنا جئنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا كما قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول فنتعلم مسألة وراء مسألة العلم هكذا العلم كيف يكون مسألة وراء مسألة قضية وراء قضية تجتمع فيصير علم فكذلك التلاوة مرة ننتبه للخاء مرة ننتبه للباء مرة ننتبه للمد مرة ننتبه للقلقلة انتبهتوا مع مرور الزمان تصبح التلاوة إن شاء الله تعالى مستوفية الشروط بهذه التلاوة العطرة من إخواننا مجموعة الفرقان الذين أعطيهم اليوم علامة 85 تنتهي هذه الحلقة على أمل اللقاء غدا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع القرآن استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.